رجل يسأل عن صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا الحديث ضعيف بالنسبة بهذا اللفظ ضعيف، ولكن هناك ما يدل على صحة متنه، والحديث يضعف سندا ويصح متنا، فصحة متنه ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن أن رجلا قال: يا رسول الله، أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فإن الجنة ثم، الزم رجلها فإن الجنة ثم. هذا الحديث حسنه غير واحد من العلماء رحمة الله عليهم، وجه الدلالة في قول الزم رجلها فإن الجنة ثم، قالوا إن هذا يدل على المعنى، وهو أن طاعتها والتذلل لها كما قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اختار الرجل من باب التذلل، أي الزم التذلل لها وقضاء حوائجها دون استكبار عليها وتجبر، فإنك تكون من أهل الجنة بهذا الصنيع، والله تعالى أعلم.